وإنما ما كان يفعله أبو هريرة من أبي طالب إلى ركبة واليدين إلى منكب هذا من اجتهاده رضي الله عنه، والصلاة بخلافه. نعم طبعا يقال مجاوزة ما في إلا نشقين فقط، ما في إلا العودين إنما نشقين. هل المال هو محل المرفق؟ هل هما باقيا او ما؟ هما مجاوز ما دخل في الاجماع. ما يشير تفضلكم الله بهذا قبل المحمل، ما يشير الى قول احمد من الى حرفا الى وايديكم الى الموت. المقصود من هذا بيان ان الالى حرف يدخل ما قبلها لا يدخل ما بعدها، لكن جاءت في النبي دخول في هذا المقام. هذا هو المقصود، المقصود انه واحد، اما العظم ما دخل في هذا. أحسن الله يقول بالنسبة لمسحف رأس إذا كان الشعر كثير وربما إذا أدبر به كثر الشعر يكفي مضطوة مضطوة منها يطلق الأفضل من باب الأفضل. نعم الله يجب أن لا يزاد رابع منها يعني مثلا العشاء من زاد ولا العشاء وتعدى في أمر شيء هل ولا العشاء ما روي عن بعض الصحابة عدم الموالاة بين أعضاء الوجود؟ ما أعرف الصحة، ما أقول الصحة، شيء صحيح. والله ليش؟ هو محدود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو روي صحيح أنا بعض السلف أو عن بعض الصحابة محدود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه مفسر القرآن الكريم من الملك عليه الصلاة والسلام. نعم مصيبة التحليل لأصابع لم يرد فيها صفة تسخير الأصابع في حديث دقيق خل بين الأصابع خل ما توفي نعم وتخصيص التوسر هذا يأتي مستوعب كيف ما خلل هذا المقصود كيف ما خلل المقصود دخول الماء بينها حتى لا ينبع عنها الماء حرام ولا مكروه الله الحبيب الملع تحريف والسنة هلا يخدع السنة أن يكون بين تابع إلى الله هذا هو الأفضل لا يحتاج إلى ماء جديد المحفوظ أنه خدع رأس ماء جديدا غير فضل جديد وكان ابن عمر يأخذ الماء الجديد ولكن الأفضل عدم ذلك إلا إذا يرشت يمشت يداه كلمة قليل يرشت يداه يأخذ الماء الجديد لا بأس أما ما دار ما في يديه ويكون موجود يمسح لنا مع راسه هذا هو السنة مراد الراحل الذي يسقط اللي هو هذا ما يلي الراس لا ما يلي الراس لا لا تعلم المنسوح الاستماع حين وما فقع والغروف ما يلي الراس هذا هو الظاهر ظاهر الغريب مسح السنة السنة طلع الراس نعم تخيل الصعب ونفس التشميل ومن يعني هو بعد العلوم هذا هذا هذا هذا العلوم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد مكروه لقاصد الصلاة إذا أبي أخذ الصلاة أو جالس ينتظر أما هذا لا يستعد لطهارتها نعم الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كما خلص الله من هذا واستقام على امر ربه فلا يعدله شيء. نعم. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى باب بيان النسك على الامام. عن عبد الجميل الفضيل قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكع على امامته وكفيه وراى احمد بن البخاري ومالك وعبد الله رضي الله عنه قال نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفيه والسماع رواه جماعه من البخاري وابا داود وروي لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امسكوا على الكفيه والسماع وعن مغيره بن شعبه رضي الله عنه قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم ونسع على الكفيه والعمامه رواه الترمذي وصححه عن سلمان رضي الله عنه انه راى رجلا قد احدث وهو يريد ان يدع الكفيه فأمره سنة أن يمسح على خفيه وعلى عمامته. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى عمامته. حتى ذهب إلى الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه والثناب. والله ما أحدث. وعن زبائر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا فأصابه الضرس. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكروا إن أصابه من الضرس فأمر أن يمسحوا على العصائب والتساقين. رواه أحمد وأبو داود العصائب والعمائم والتساقين والكتاب. فهذا نفس ما يرون من الضرس غالبا مع العمامة. عن أبي هريرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين متفق عليه. باب الأصل بين وبين أنه الفرق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأدركنا وقد أرقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على رسولنا قال فنادى بي على صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث متفق عليه. وقد العصر أخرناها ويرى أرقنا العصر بمعنى بلا واقتراع. أرهقنا العصر أرهقنا ما حملنا أرهقنا العصر أخرها يعني أرهقت العصر يعني لا وعلي غلاث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يزف العقل له فقال ويل للاعقاب من النار رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضاوا ولبس اعقابهم ذا فقال ويل للاعقاب من النار رواه احمد. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب وقول قول الاقدام من النار رواه احمد وزاره ابني. وعن عبد الله بن الحارث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب وقول الاقدام من النار رواه احمد وزاره ابني. وعن جرير بن حارث بن عبد الله تعالى سمعت ذلك رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضا وغسل على بعض قدمه من جواب عرضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترجع فأحسن هما وهو أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال الخروج به جرير بن حارث العقبة فإنه وهو ثقة. باب التيمم في الوضوء. عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف التيمم في تنعمه وتربله وظهوره وفي شأنه كل متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لبستم واذا توضاتم فابدعوا بايامكم رواه احمد وابو داود. باب الوضوء مرتين ومرتين وثلاثه. بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه الاحاديث سالت على ثلاث مسائل. مساله الاولى المسح على الخفين والعمامه. المسألة الثانية غسل القدمين والعناية بغسلهما والعناية بالعقب والأرجل. المسألة الثالثة العناية بالتيمم بالأعضاء. أما الأول ومسح على الخفين انا ومسح على الراس لا الامامه والخمار. الخمار هو العنابه كل خمارا لن يستر الراس من الخمر لان تستر العقل. خمر الاناء ستره. ودلت الاحاديث على ان لا باس بمسح الامامه والخفين بل يسرع ذلك يسرع مسح عليهما إن توافر الشروط ذلك. فإذا لبسهما على طهارة مسح عليهما كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانت عمامة شاتت للرأس كله مسح عليها وكذا. فإن كانت أساس البعض والناصية نادية يا علي يعني كانت هكذا عليها أو نادية مسح الناصية ومسح الإمامة كما في حديث المغيرة مسح على ستره وعلى الإمامة. اختلف العلماء هل تجزئ الناس فقط أو الأمعاء فقط أو لا بد منهما جميعا. وشرابه لا بد منهما لأن رسول الله مسح عليهما جميعا الناس تبع العنان. فما بدا من الرأس مسح وما خفي مسح على العنان. وهكذا قال لا بد مسح عليهما في المدة التي شرعها الله ويوم وليلة المقيم وثلاثا من أبائها في المساجد. إذا لبسهما على طهارة كما تقدم. وفي داره في الحديث دلالة على وجوب العناية في غسل القدمين والناجم لا يدوس عليهما المسح على الخفين. فإذا كان القدمان مكشوفين وجب الغسل لهما ولهذا كان يغسلهما عليه الصلاة والسلام. فالمسح لهما يسكر على الخفين ويسلهما حين يكونان مكشوفين. وهكذا العقد ينبغي تعاهده لأنه مغدل وجنب عنه الماء وينبغي بل واجب أن يتعاهد وهكذا يغطي الرجل تعاهد حتى يعمه الماء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في بعض أشعاره لما رأى بعض الناس تساهلا على ينادي بأرفع صوته ويقول العقاب من النار ويقول العقاب من النار. هذا واجب على المتوضع أن يعتني بهذا الأمر حتى يكمل رجله أصلاً. ولما رأى ربعة في بعض الرجل أمر بإعادة الوضوء في بعض الروايات أمره بإعادة الصلاة والوضوء. سأل مسلم أنت أحسن الوضوء. فاللمعة إن كانت للرجل وجب أن تغسل إذا كان الوقت قريبا ما طال الفصل. وهكذا كانت في اليد أصلها وكمل على ما بعدها. أما كان أما إذا طال الفصل فإنه يعد الوضوء كله يعني الأدلة دلت على وجوب الموالاة. صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا وفعله نفسه أمر الله عز وجل يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وتوضأ مواليا وهذا يبين لنا مراد الرب عز وجل. الرسول هو الذي يبين للناس ما شرع الله لهم كما قال صلى الله عليه وسلم وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هو يبين للناس ما نزل إليهم. فلما توضع مرتبا ومواليا دل على وجوبهما الموالي والترتيب والموالاة. وما أمر به سبحانه وتعالى بأن يعتبروا بحقه سعد النبعة دل على ذلك. يعني لو كانت المرأة غير واجبة لا أمر أن يغسل محل الوضوء ويكفي. فلما أمر أن يعيد الوضوء دل ذلك على أن المرأة لا بد منها وأنه متى وجد بقعة في القدم لم تغسل وطال الفصل ولبست الأعضاء يعيد الوضوء. أما أن تذكر قريبا قبل طول الفصل قبل نشوف نشوف الأعضاء غسل بقعة في رجله وكذا. ودلت الأحاديث على شرعية التيامن. فلاح الناس في هذا التيامن فالجمهور على أنه سنة. فقال قوم بوجوب الظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بدأ بيده اليمنى وبدأ بيده اليمنى وصل ذلك على وجوب ذلك لأنه يفسر مراد الرب عز وجل بقوله سبحانه أيدكم وأرجلكم والدرب اليمين على اليسار. أما السنية والأشوائية هذا لا ما لا لا لا خلاف فيه هو محل إجماع. وإنما خلاف هل يجب ذلك أما يجب هذا محل الخلاف. ينبغي المؤمن يتباعد عن الشبهة ويحرص على قيام. ولهذا الحديث الوارى إذا توضأتم فلبسوا فرده من يمين فيسمي البدء باليمين في رؤسه بما له يمين ويسار كالخفين والنعلين وقميص والسراويل يبدأ باليمين ثم الأيمن من القميص ومن السراويل والخف الأيمن والنعل اليمنى بفعله صلى الله عليه وسلم وأمره عليه الصلاة والسلام. هكذا هو الوضوء يبدأ باليمين باليد اليمنى وباليد اليمنى. وهكذا حديث عائشة يجيبه التيمم بشأن عونه وتراجمه وطهوره وبشأنه كله. وبدأ باليمين هذا هو المشروع قبل اليسار في الوضوء في الغسل وفي الخفين والنعلين والقميص والسراويل ونحن لا ثم له يمين ويسار. والله أعلم. الإمام مربوطة أو نعم الإمام مربوطة أو كذا مبارك على شاكل هكذا عادتهم أن تعرها فسولها محنحة إذا كان مش محنحة لا يمسح عليها إذا كان هكذا جرد إصابة ما تحكي نعم ابن أبا هو أفضل وشر يعني التثنيك لا بد لا هذا ولا لأن هو هي الصعوبة والمشقة أما إذا كانت محمدك فلا في ليس الصعوبة في إزالتها ومشي ما تحتها نعم اشترط رجل على طهارة نعم وهو بس الصعوبة توقيت كذلك نعم لأنها ساعة سبب مسوحة نعم نعم أسلوب من الرأس داخل في الرأس ملعوب ليس من الرأس نعم داخل في عضو الرأس نعم أما الرأس هو ليس من الرأس لكن الحديث من الرأس بس من باب الإيضاح يعني نعم يعني الإمام تعتبر سنة كان في سنة العرب كان من العلم يقول اللباس لا يكون في السنة وبدعة لأن هنا عوائد هو الذي سيتحرر السنة فلا بأس ومن ترك فلا بأس لأن هنا من عمل العرب قبل الشر هل يطلق عليها سنة الرسول والله أعلم نعم بالنسبة للمسح على الرأس إذا كان الإنسان مثلا لبس الإمام ولم يلبس شيئا من الناس هل يكفي بس مجرد المسح؟ يكفي بس نعم ليس ترى الرأس كله يمكن المسح نعم. أنا عن بداية اليمين ما يدل على السنية فقط يطلب الوضوء أو قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أنه عائش. نعم. ما أنت شيخ هو إن المرأة الإمام في قدم شيء من إلا ربه المدى. لا الإمام ولا لا لا هو يصلي اليوم هو يصلي. لا ما تفهم هذا الدعاء هذا لا يفرح كثيرا لا يفرح كثيرا أن يجد الماء على قبله واضح جدا يسيل فيه بقع ما أتاه الماء وإذا أكل أن هذا ما أتاه محتمل أو محتمل إذا كان يقين إذا كان تيقن بقعة غالبا ما مفتو لا يفعل ما فيه بعد الصلاة ولا لا بس راح تتثبت الأمر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هل يشترط ان يغطي الراس كله؟ لا مو شرط. لما غطت الراس انشهى ما لخر. نعم. نعم. الله يحلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إما كان بحقه وبراءة جسد التبانية يكتب من أجل آشارا وراءه أحد ومسلم وأبو داود ولا أحمد وأبي داود في رواية توضع بعد الوضوء فطرف عرضه إلى السماء فقال وشاق الحديث فعلى الله تكون أصحاب بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعى رجلا يصلي في بعض أدبه جمعة القدرة أجلا في الأذى فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة قال لا قلت لأحمد هذا إسلام جيد قال جيد قال ابن صفوان الله عز وجل توضع فقلت موضع مفرد على قدم فاقصر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجعت احسب وضوءا قال فرجع فتوضا ثم صلى فرجع كل مسلم ولم يدرك توضا يا ابن جواد فعولتي قلوبه عن المؤمن بن شعبه رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراب وانه ذهب لحاجته في حاجة الماء وأن المغيرة جعل يحب الماء عليه وهو يتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح على خفيه وأخرجاه فأنصى الصائم بعسل رضي الله عنه قال خلوش كان على النبي صلى الله عليه وسلم مسند إلى القضاء في الوضوء ورواه ابن ماجه فهذا من الدين بعد الوضوء والغسل عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له سعد برسل فوضع له الحسن ثم ناوله من حسن مصطورة بجعفران النور فاشتمل بها فراح رحمه ابن ماجه وابو داود ابواب النص على الكفين. بارك الله فيكم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث دلت على مسائل. المساله الاولى الدلالة على شرعية الوضوء على أنحاء وأنه يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين ثلاثا ثلاثا وتارة بعض الأعضاء مرتين بعض الأعضاء ثلاثا هذا ثلاث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يتوضأ مرة مرة وهو جماعة من المسلمة كذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني انه يتوضا مرتين مرتين اخرج مسلم وفي روايه الاخرى في الصحيحين انه توضا في بعض الاعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثه وهكذا حديث عثمان توضا ثلاثه ثلاثه هذا كله يدل على ان الامر في هذا واسع والحمد لله. الواجب مره ويعوذ بالماء مره هذا الواجب تنور مره يستجر مره يغسل وجهه مرة يعوذ بالماء يغسل ذراعيه مرة مع المرفقين ينصر رأسه ويده مرة كما جاء في الحديث كل يغسل مرة مرة يغسل رجليه مرة مرة مع الكعبين هذا هو الواجب. فإن زاد غسل مرتين هذا أفضل كما في حديث عبد الله بن زيد فإن زاد غسل ثلاثا ثلاثا فهذا هو الأفضل وهذا هو الكمال كما في الأحاديث الكثيرة حديث عثمان وغيره. وهذا هو النهاية لهذا الحديث الرابع حديث عبد عمرو بن العاص أن أعرابيا سأل من صلاة الوضوء فتوضأ له من ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء ومن زاد فقد أساء وتعدى وضلع. خرج أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد عن موسى بن أبي عائشة عن عبد بن شعيب أبيها جد وأخرجه خزيمة أيضا وإسناد صحيح أيضا كما رواه جماعة المذكورون رسله أبو داود المذكور مؤلف لكن وقع في رواية أبي داود تفصيل مر له ثلاثا واستنشق ورسله ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ورسل إصبعيه سبحته في صباح أذنيه في داخل أذنيه ومسح بهما وإذا رأى أذنيه رسل إليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء وهذا الوضوء المشروع الكامل. ثم قال فمن زاد أو نقص وقد أساء وتعدى أو ظلم ووقع في رواية ابن داود أو نقص، ولهذا أعرض المؤلف عن روايتها هنا. ذكر الحفاظ أن النقص خلط من بعض الرواة، وأن رواية أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حزم أصح، ليس في هذا الإثم أو نقص. لغرض بعض الرواة أو شك من الراوي قال زاد أو قال نقص، والصواب أنه قال من زاد. أما رواية النقص وهو وهم أو شك من بعض الرواة دل على عدم صحته الروايات الأخرى، لأن النفس لا حرج فيه، لا لا لا حرج على من نقص عن ثلاث أو عن اثنتين كما تقدم. في بعض الروايات تعدى وظلم بالواو، في بعض يتعدى أو ظلم بالشك. المؤلف ذكر هنا أن هذا يدعى كراهة، وظاهر الحديث يدعى التحريم، فقد أساء وتعدى وتعدى وظلم، وظاهره منع، لأنه لا يجوز الزيادة على ثلاث غسلات. من الغرفات ثلاث غسلات، الغرفة لا قد لا يعمها الماء، قد يحتاج إلى غرفة ثانية ليعم الماء يعم العلو. المقصود أن النهاية ثلاث غسلات يعم بها العلو، هذه النهاية. والسنة ثلاث على الكمال وهو الكامل، ثم النقص فتولى مرتين مرة مرة أو بعضها مرة وبعضها مرتين فلا بأس بذلك. وفي حديث عمر دلالة شرعية تشحه بعد الوضوء، ويستحب المؤمن إذا توضأ أن يتشحر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتوضأ ويشكر الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة ويحرم من يشتهيها شأن. هذا فضل عظيم رواه مسلم، هذا فضل عظيم ينبغي المؤمن أن يأتي بهذا الذكر. ويقول: شرع الله في أول التسمية وفي آخره الشهادة. وأما ما يروي بعض الناس من الدعوات عند غسل الوجه وغسل اليدين مسح الرأس، هذا لا أصل. ثم قال ابن القيم: هذا الموضوع لا أصل، وإنما المحبوب تسمى في أوله واجتهد في آخر. في رواية أحمد وأبي داود: ثم يرفع نظره إلى السماء عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. في رواية الترمذي بإسناد جيد: الله يعين التوابين ويعين المتطهرين. وإن قال الحال ابن فيه اضطراب، لكن ثبت من طريقه صحيحه زيادة: اللهم اجعل الترغمين واجعلهم الطاهرين، بعد قوله: واشهد ان محمدا رسول الله. جاء في الوقت النسائي اسناد الى باسبه: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك، بعد الرمز. هذا نوع اخر من الذكر فيما اصبرنا لا باس به. نعم، حرف السباب عن الشهادة. ما نقل عليه شيء من الروايات، ما أعرف ما وقفت عليه السباب، ولكن جاء في رواية ابن عباس عند أبي داود بن جيد يدل على عند ذكر التوحيد أن الشهادة تشير بالإصبع، يزعم هذا بعد هذا. كذلك حديث المنجيل، حديث ليس من سائل من عباده، فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضع اتصل عند سائل من عباده لما زاره، وهم اعطوه منجيلا في بصر الزعفران فاشتمل به. رواه احمد وابو داود وجماعه لا باس باسناده، ولكن ليس فيه صراحه بانه تمسح به بل اشتمل به. في حديث المنجيله انه لما أتت له بمنجي رده وجعل أنفه ما بيده، لم يدل على أن رده أفضل، وإن اشتمل بفروطها وغيرها وتمسحها بها فلا حرج، لأن الرسول لم ينه عن هذا، تركه تارة وفعله أخرى من الاشتمال، فإن الاشتمال نوع من عمل التمسح، فالأمر في هذا واسع. وهكذا بلاده جاء في عبد الله التنشف، وفي أحسن التنشف وقال: فله فيه واسع، من تمسك فلا باس ومن ترك فلا باس. واما الموالاه فيتقدم انا الموالاه لابد منها، الفرق من الظلم، وهذه في عده الاحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم راى في قدم بعض الناس لمعه تضيفه بعض قدر الدرهم، امره بعيد حديث هذه معدنها صديق، هكذا حديث عمر، هكذا حديث انس، كلها صحيحة هي دامت على وجوب الموالاة وعلى فرض، لأن الموالاة لأن لو كانت على فرض لا مرة يصل اللمعة وقتها، فما الله يعيد الصلاة والنوم إلا على أنه لا بد من موالاة في الغيب. ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا وقال هكذا الوضوء، وجب علينا أن نتوضأ كما توضأ، ولأن فعله تفسير لكلام الله وليس عن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، فتفسير صلى الله عليه وسلم يبين المعنى ويوضح المفهوم. فالواجب أن يكون الوضوء مرتبا كما رتبه الله وكما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب أيضا أن يكون متواليا لا يفرق بينه، التوالي معتاد حيث يصل كل عضو قبل أن يشفى الذي قبله. بعض الثالث المعونة في الوضوء لا بأس بها، والمتواضع يصب عليه بعض الناس كما فعل المغيرة وغيره فلا بأس به، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صب عليك غيرك من إناء أو غيره ليعينك على ما شرع الله من الوضوء فلا بأس بذلك، كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة وفي حديث أبي أمامة وفي غيره وغيره. نعم. إذا عرف الله أصل أعراض نعم إذا المعين أصل بعض الأعراض نعم إذا نوى المعان صار المعين كالآلة. نعم لكن أولى أن المتواضي يباشر كما فعله النبي، والذي يباشر والمعين يصب، لكن لو قدر أن المعين أن المعان في علة المريض ونحو ذلك فإن غسل غيره يكفي معنيته، فإذا غسل غيره وجهه وغسل يديه وغسل شعراسه وغسل رجليه هذا لا بأس، لأن بعض الناس قد تعطل يداه أو يضعف عن العمل فلا حرج أن يعيده أخوه أو زوجته نحو ذلك. نعم. تقدم الحديث الضعيف. نعم. الإرشاد في كل وقت أو خاص به يظهرنا عند الدعاء عند وجه الله عند التوحيد وعند الدعاء إشارة للتوحيد. نعم. أما السبابة الواقعة فراس الواقعة المحنية قليلة كما في رواية النسائي، لكن عند ذكر التوحيد أو الدعاء يحدثها قليلا جمعا بين الروايات. لا أقول إشارة الله. نعم. إذا أتكلم عنده أداء ما أعلم فيه إلا رواية العباس يتقدم في علم السنة في داود كان في الابتلاء يرفع يديه وعند ذكر قال عند ذكر التوحيد قال عند ذكر في يوم يصبع هو حاضر شوف رواية الناس ابن عباس في هذا فعل وجوه وإن ذكره في يوم سباحة الحديث وقال مع عبد الله بن عباس ابن عباس بالابتهال وقال مرفوعا في قراءة الأسبوع الماضي الله يرحمه ربي إنه لا بأس به إسناده في هذا اللي بحفظي مثلا له لا بأس به ما علق عليه عنده نعم علق عليه أحمد وأبي داود نعم وفي هذا وقلت من دين وجه آخر العمر وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وقال في إسناد اضطراب لا خلنا على هذا صحيح الصواب صحيح الطرف هذا لا من طريق صحيح نعم لكن هم يرفعون هذا الرسول نعم نعم رحمة الوابي له نعم وروى ابن ماجه من حديث أنس وقال ابن القيم في زاد المعاد ولم يكتب عنه صلى الله عليه وسلم لا وين هذا كذوب لما تحمل الوابي له هم يرفعون هذا الرسول إلا عندنا في إسناد بس لا يراجع ما يفعل يراجع يراجع إن شاء الله من غير هذا الدرس يراجع نعم يعني يعرفه بهم ولا بأس به نعم نعم لا بأس إذا دعت الحاجة إليه لا بأس إلا بالحمد لكن لا بأس هذا إذا خرج إذا خرج نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اللهم جنة الطاهرين جنة المطهرين. وقال في إسناد الكراء ولا تحكم في شيء كبير. قال الحافظ لا برواية مسلم سالم من هذا الاعتراف. رواه ابن مالك من حديث أنس وقال ابن طيب في زاد المعاد صلى الله عليه وسلم لو ثلاثة وعلى وضوء شيئا فلا تسمية. ومن حديث لا يهرس ما يفعل نظره الرواية من هذا نعم لكن ما جاء شيء نعم نعم نعم نعم النسائي بما أنشهر أنه لا بأس بإشهاده عند النسائي في عمل اليوم والليلة لكن راجع إذا هو احتياطا راجع هو حديث ما يفعل نظره السماء نعم راجع النص الآتي نعم مباشرة في عالم غير المحتاج. نعم. مباشرة في عالم غير المحتاج. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم محتاج وعانى هذا الغير. مباشرة في الأعراض. القاعدة لا بأس بها، القاعدة لا بأس بها، لكن هو مباشر أفضل. نعم. إذا كان مثلا في يديه مثلا وسط. إذا كان في يديه وسط وأراد أن يتوضأ وأراد أن يغسله وما ذهب ثلاث مرات. فزاد على يتقبل بس يشوف هذا قبل حتى يخلص منه حتى يتفرع الوضوء إذا غسل أسنان الوضوء إذا دعت الحاجة لا بأس مهم مجنون من أجل وجه الله عنك هل يأخذ ماء جديد اللمعة أو يدرس فيه بقية إذا كان الوضوء ما بعد ما طال فصل يكفي بس مهم عنه نعم إلا إذا كان في الزراعة يبصر ما بعدها ويعيد ما بعدها حتى يحمل الترتيب إذا كانت جمعة في الجراية يغسلها ما بعدها ونشع الرأس ويغسل الرجلين حتى يحمل الترتيب وما إذا كانت جمعة في الرجل يكفي يغسلها ولا حاجة لا خلاف. الوارد في حديث معنى أن وضوء المؤمنين مرة مرة والصديقين مرتين مرتين والرسل ثلاث مرات ما أعرف له أصل ما أعرف له أصل نعم. سواء شيء أدرك الفصل بين الأمر والاستشاق. نعم. الفصل بين الأمر والاستشاق. هذا الفصل أفضل، لأن إذا كان يقلع يشفل مو بله والاستغافة الواحدة إذا يشفل أفضل. نعم. بعض الناس إذا رأى اللمعة في الصلاة يقول لها دليل فيكتفي بها. لا لا. هذا غلط. نعم. الله لأن لأن وعلى لا أصبح الطهارة قبل اللبس. عندما يقول المشرك رضي الله عنه قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم لا تهيئ في المسجد أطرق عليه الذي دعوه تغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح براسه ثم أحييت بأجزاء الخيل فقال دعني أعطيني أنهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه ولأبي داود دعيت الخيل فإني أدخلت القدمين بالكفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. وعلم الله رضي الله عنه قال كنا يا رسول الله ايمسح احدنا على كفيه قال نعم اذا ادخلهما لهما طاهرتان فراه الحميد في مسنده. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على كفيه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه اليك ادخلهما قال اني ادخلهما لهما طاهرتان رواه احمد. فأنصف رجل أسأل رضي الله عنه قال أما لا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على كفين إذا نحو وكلاهما على رؤوس ثلاثة ثلاثة إلى ثلاثة ويوم وليلة إلى أحد ولا نفعهما بغائط ولا موت ولا نوم ولا نفعهما إلا بالجلالة. رواه أحمد بن خزيمة وقال الخطابي هو صحيح الإسلام. وعلى الأقران بأبي بكرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وليالي هدى ينوب في اليوم وليلة إذا تطهر فلبس كفيه أن يمسح عليهما. رواه أحمد في سننه وابن خزيمة والدارقطني وقال الخطابي هو صحيح الإسلام. ما بقي في مدة البس قد أسلفني عن الأقران وأبي بكرة أما بعد هذه الأحاديث كان يمسك الخفين قد جاء في مسك الخفين أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله حتى قال الحسن البصري رحمه الله الإمام تابعي جليل إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله 70 حديثا من رأى مسك الخفين. المقصود أنه جاء في ذلك أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شرعية مسح الخفين. وهذا من حسن الله فضل وإحسان جل وعلا لما كان الإنسان قد يحتاج إليهما في الشتاء وفي أوقات أخرى لبقاءة الليل شرع الله مسح عليهما رحمة وتخفيفا منه سبحانه وتعالى. وما ثبت عن صلى الله مسح الخفين وأذن في ذلك وأمر بذلك فاستقرت الشريعة بذلك ولهذا أجمع على ذلك السنة حتى صار بعض أهل السنة يدخله في العقيدة خلافا للرافضة فإنهم أبوا مسح الخفين ومسح القدمين فعكس السنة. المشروع عندهم إذا لبس الخفين أن يمسح عليهما وهكذا خمار الإمامة مشى عليه عليه الصلاة والسلام، وثبت هذا عند في أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا لبسهما على طهارة أمسى عليهما، وهكذا الإمام إذا لبس على طهارة مسى عليهما عليها لفعله عليه الصلاة والسلام. والغلوق نوع من الخفين، وهو خف قصير، وقال بعضه خف غليظ، فيمسح عليه إذا كان يستر قدمين ويستر كعبين، ويلبس بقية خفاف ويقال له مسح عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الجوارب والصوف والبطن الذي عليه جموع العلم لا يمسح عليها، كما مسح عليها جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن المغيرة أنه مسح على الجوربين والنبيل والأمن عليه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الجورب من الخف، الخف يكون من الجلد، والجورب يكون من الصوف أو البطن أو نحو ذلك، فإذا ستر محل الفرج وقعدان بقية القدم جاز مسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاث ليالٍ بمساعدة. وقد ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم أن الوصف مؤقت لا مطلق، فيمسح المقيم يوم وليلة 24 ساعة، ويمسح المسافر 72 ساعة. هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن المغيرة، حديث علي رضي الله عنه، من حديث البكرة، من حديث حسين بن ثابت، من حديث صفوان بن عسال، وحديث أخرى كلها دالة على التوقيت. وأما حديث ابن العمارة في عدم التوقيت هو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به. المقصود أن ثابت هو التوقيت المسافر لا أهم لياليها، لأن حاجته أشد والمقيم حاجته أخف، فجعل الله مدته يوم وليلة. والمسح يكون على ظاهر قدمين، هذا هو السنة كما ثبت هذا من حديث علي رضي الله عنه من حديث المغيرة، المسح على ظاهر قدمين، لأن أسفل الخف يتصل بالأرض، وقع المغارات، فالمسح عليه لكان أكثر نقلا للأذى والمغارات تراب، وكان من رحمة الله أن جعل مسح على ظاهر الخفين. لهذا قال علي رضي الله عنه كان الدين ضيق لكان أسفل أولى من الحمال الله، لأنه يدافع الأذى، لكن جاءت الشريعة بما هو الأصلح والأنفع للمؤمن وهو مسح ظاهر الخفين. وهذا عند التأمل وعند النظر يدل على محاسن الشريعة وكمالها، وأن جعل في المسح في الظاهر لا يلي التراب ولا يلي الأذى، إذا كان فيما يلي الأذى لكان تخييرا للأذى، كان هذا إن كان المسح على الأصل تخييرا للأذى، فإنه لا تصح بالكف، لأن الأذى أشيء كثير إذا كان ربا، فهذا رحمة الله أن جعل المسح على ظاهر الخفين. هذا هو السنة، والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. نعم. نعم. لم يشترط النية. لو لبسهما على طهارة ولم ينوي أن يمسح بيخلع ثم رقي عليه يمسح. ولا بأس. نعم. معروف عند أهل العلم أنه ينتقل ما لحق. ما تنتهي المدة يخلع ويتوقف. انتهى الطهارة. توقي في النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صحيح إذا وضع عن شيء جديد وإذا احتاط وترك وخاطه أو وضع يكون أحسن أو أبدله، لكن الصحيح أن شيء يزيد عوفا يعفى عن خاطر يزيد. نعم. والجوارب الرقيقة لا بد يكون ساتر خف وحمامة والجوارب لا بد يكون ساتر لحال الأرض كان شكاك لا يشع عليك. نعم. يتمنى على وجوب الصلاة. نعم. الدليل احتمال على أدلة وجوب أن يكون ثلاث مواطين ظاهر عموم الأدلة في الخفين الورقين أنهما فعلا وقاية للقدم والرفاق ورفاق العبد وتسهيل عليه حاجاته، فالرقي لا يحرك المقصود من هذا. نعم. لا بعد الحدث، المسح بعد الحدث يحسن مسحه بعد الحدث، إذا لبسها مثلا صلاة العصر ولم يحدث إلا بعد العشاء يكون مسحه بعد العشاء، العصر والمغرب إذا حسن المدة يوم وليلة بعد المسح، وجاء قيام بالليل بعد المسح بعد حدثه. نعم. لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، رقيق أفلام. يظهر بناء العلم ويجيد هذا لبس اليمنى ثم رسلس ولبس فعليها جمع من العلم يقولون انه ينسخ لان لبس هذه على طهاره وهذه على طهاره لكن الاولى لم تكن طهاره كامله لكن في معنى كامله ولكن اولاد المؤمن في مثل هذا يخرج من الخلاف فاذا رسل اليسرى وانتهى منها وقد لبس اليمنى قبل يخلع هذا ويعيد له حتى لا يبقى خلاف ولا يبقى اشكال حتى يقول لبسهما على طهاره حتى يسمي الخلاف نعم إذا كان على جوربين مشى عليهما جميعا وإذا كنت على الجورب كنت ما تسطر إذا مشى عليهما جميعا لا بأس لكن متى خلع على علا خلع على أسفل صاروا حكم لهما جميعا متى خلع على علا خلع أسفل وأما إذا مشى على الجورب تحت النعل يعني خلع النعل ومشى على الجورب أو خلع الكندر ومشى على الجورب صاروا حكم للجورب والنعل يخلع فما تشاء والكندر يخلع فما تشاء للحكم صار للمتوحي عليه الجورب أو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جميعا إذا خلع لا أو خلع النعل يخلع الجورب أما إذا خلع لا الجورب دون لا دون النعل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أما إذا كان بعد أن شرع المسح بعد أن مسح يعرف عند العلم يكون مسحا قريب تقريبا لجانب الحظ. طبعا إذا انعدم الماء ثم لبس ثم لبس الجوربين مودة الماء يخلعهما لأن ما مسح عليهما على يمسحهما على غير طهارة الماء طهارة طهارة الماء مسح بالنسبة إلى الماء فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارة كاملة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والخلاصة من هذا أن صالح البشر والملائكة على خير عظيم وفضل كبير من ربهم عز وجل لأنه بطاعته وخدمته سبحانه وتعالى وتنفيذ أوامره وإنما الخلاف إلى أهل السنة ومن قال لهم في فضل أيهما أفضل فقط فقال أهل السنة إن صالح البشر من الأنبياء وأتباعه الأفضل في الدنيا والآخرة وقال مثلا وجماعة وبعض أهل السنة إن الملائكة أفضل لما ذكره الله من الأدلة والمؤلف رحمه الله أراد أن يتوسط في الموضوع ويقول إن الأدلة محتملة في الدنيا ولكن في الآخرة بلا شك الرسل وأتباعهم أفضل لأن الرسل إلى الجنة والكرامة والملائكة يكون في هبتهم وأعمالهم وقضاء حاجاتهم ومجيء إليهم بما يريدون من النعيم فباستقرارهم في الجنة واستفائهم هذا الجزاء العظيم بسبب أعماله العظيمة ظهر حضورهم على الملائكة وتقدموا على الملائكة في دار الكرامة والصواب أنهم أفضل في الدنيا والآخرة إن الرسل وأتباعهم لأهل الصلاح والاستقامة والهدى أفضل من الملائكة في الدنيا والآخرة. اللهم صل كما قال أهل السنة والجماعة. اللهم صل على من أطاعه قائد أو عاقب أو قاسم أو مد الا صدقا يتوضا ثم يرجع على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه مالك والدارقطني. وقال قطاع من اصحاب ابن زهير يروي عن ابن زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعن انس رضي الله عنه قال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضا ولم يزد على رسم مكان. رواه الدارقطني. وصح عن جماعه من اصحاب الفرد بروح في يسير الدم ويحضر حديث راس العين وما قبله عن تكليف الفاحش فمذهب احمد وموافقه جمعا بينهما. باب الخروج من النوم ان اليسير على احدى حالات الصلاه. عن قطار بن عسان رضي الله عنه قال باب الخروج من النوم ان اليسير على احدى حالات الصلاه. عن قطار بن عسان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفره لا نرجع كتابنا ثلاثه ايام وليالي إلا من جنابة لكن من راعة وغرب ونور. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العالم بالكتاب السهل فمن نام فليتوضا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين بالكتاب السهل فإذا نامت العينان فليت المتاع. رواه أحمد والدارقطني. السهل اسم لحلقة الكبر. وسئل أحمد رضي الله عنه وقل أحمد رحمه الله عن حديث عن معاوية رضي الله عنهما في ذلك فقال حديث عن من أثبت وأقوى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عنك عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنب الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقي الأيمن فجعلت إلى طيب يأكل بشحنة أذني قال صلى احدى عشر ركعه. رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر العشاء الاخر حتى تحقق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه ابو داود. وعن جديد بن عبد الرحمن قال دعاه العائشه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا الوضوء حتى يضطجع فإنه إذا ارتدع صفت مقاصره. رواه أحمد. ويغني الدهلاني قال أحمد لا بأس به كنت وقد ضعف بعض حديث الدهلاني أحمد الدهلاني هذا لإنسان. قال شعبة إنما سمع قتاده من أبي العالية أربعة أحاديث وذكرها وليس هذا منها. باب الخروج من نفس المرأة. قال الله تعالى أو لابستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا قرئ أو لبستم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأته يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأة في شيء إلا فتأتاه من أغير أنه يجامعها. قال فأنزل الله هذه الآية وأعلم الصلاة طرفي من النهار وسنة من الليل الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقع ثم صل رواه كتب الدارقطني. وعن ابراهيم التيمي على عائشه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الله اعضائه ثم يصلي ولا يتوضا. الاول الاول امن هو من معاذ بن جبل. نعم نعم. وعن ابراهيم التيمي على عائشه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض اعضائه ثم يصلي ولا يتوضا. رواه ابو داود والنسائي. قال ابو داود هو مرسل. وعن المسلم لم يسمع من عائشه رضي الله عنها. وقال النسائي ليس في هذا الباب احسن من هذا الحديث وان كان مرسلا. وعن عائشه رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتج ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي واني لمعترضه بين يدي ذكرى ربنا حتى اذا اراد ان يوتر نفسني برده. رواه النسائي. وعن عائشه رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله من الفراق فالتمسته فوضعت يدي على رأس قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك من لا اخشي ثناء عليك انت كما اخشيت على نفسك. رواه مسلم وصححه. ما أدري يتبع من هذه الأحاديث لا أول لا يرى الملك ينفذ إلا على شهوة فأغلق للنفس الكبر. بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بنواقض الوضوء منها ما أروج عليه ومنها ما هو مختلف فيه. النواقض المجمع عليها هي ما يتعلق بالبول والغائط والريح والمذي، هذه أمور متفق عليها تنقض الوضوء، فإذا قال أو خرج منه غائط والدمر أو خرج منه الصوت أو الريح أو المذي بطل الوضوء بإجماع المسلمين. ولهذا قال جل وعلا أوجى أحد من الغائط، أكلنا بهذا عن خروج الحاجة الحديث لا تقول قبله الحديث إذا أحد حتى يتوضأ، إذا أبه غير ماذا حدث قال فساء أو مراد فساء الرائحة بلا صوت وفراد ما له صوت. والملي فما في حديث صحيح الجعلي الذي أمر في الوضوء لا خرج من الملي، والريح مثل ما جاء في الحديث هذا، البول جاء في عدة حديث قال أنه كان جابالة وضع عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا أمر مجمع عليه، البول والغائط والريح الصوت والملي كل هذا أمر مجمع عليه، ودل عليه أحاديث كثيرة. أما مختلف فيه أنواع، منها مشي ضرب اليد كما يأتي، منها مشي بقعة بشهوة، ومنها النوم، منها ما يخرج من غير السبيلين كالرعاة والجروح التي تكون في البدن والقي ونحو ذلك. هذه شمل فيها العلماء، منهم من رأى أنها ناخرة ومنهم من رأى أنها غير ناخرة. والأصل هو سلامة الوضوء، وصل في هذه المسائل سلامة الوضوء، سلامة الطهارة، فلا يجوز أن يقال إن هذا ناقض إلا بدليل سالم من الإعتراض والضعف. طالب العلم يتمسك بالأصل وهو سلامة الوضوء وسلامة الطهارة حتى يوجد دليل واضح على انتقاض هذا الشيء. قد ثبت انتقالها بالنوم هذه صفوان، ولكن من غاية البول والنوم هو المستغرق فيلحق بالبول والغاية، فإذا نام نوما مستغرقا انتقل الوضوء بالنص. ويعوده أيضا حديث علي ومعاوية وما جاء في معناهما العين والكاء الشهي يعني حركة الدبر، إذا نمت العينان استطرق الكاء. وإن كان في كل منهما ضعف لكنهما في مجموع طرقهما ما جاء في معناها حجة وبقبيل قبيل الحسن، وهما مؤيدان لما دل عليها صفوان بن عسال، وكلها بحقيقة حجة قائمة دالة على انتقال الوضوء للنوم المستغرق. أما النعاس الخلقان فلا يكون الوضوء لأدلة كبيرة، منها علي أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر العشاء حتى تخلق رؤوسهم، يعني حتى يصل لهم النعاس فيصلون ولا يتوضؤون، واصله مسلم وعلم صحيح. كذلك حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الليل كان اذا نعس اخذ النبي باذنه سينتبه، ولم يامره بالسرعه من صلاته، دل على ان النعاس لا ينتبه الوضوء. وجاء في هذا المعنى احاديث كثيره دل على انه لا ينتبه الوضوء، وإنما ينتقل الوضوء بالنوم المستحق، وهذا بالنسبة للأمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون نومه الوضوء، هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم، لأن نومه لا ينتقل بالوضوء في قوله صلى الله عليه وسلم إنها تنام عينها ولا ينام قلبي. لما قال عائشة يا رسول الله تنام قبل أن تمسك، قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فمن نومه صلى الله عليه وسلم لا ينتقل الوضوء. وأما ما يتعلق بالدم الذي يخرج من الاعضاء او القيح اختلف الناس فيه على قولين، منهم من قال انه احتجوا بهدي عائشه من اصابه قيء او رعاه او قلس او مليون فلا يصلي ولا يتوضا، ثم بعيد الصلاه وفي ذلك لا يتكلم. هذا الحديث حديث ضعيف عند اهل العلم، مراكز بين الحجازيين هو ضعيف لا يحتج بروايته، وقي ما يخرج من الجو من الذنب ما هو سمع دماغه يقال قي، والرعاه ما يخرج من الانف من الذنب، والقلس ما يخرج من الجو مره واحده من الذنب عند الجشاع في بعض الشيء من الذنب قال قلس، والمندي ما يخرج من الذكر عند حرف الشهوه. أدعو أن المرد داخل بالإجماع، المرد يمكن أن يمكن كما تقدم حديث علي الصحيحين، وما قال استصطروا أنه لا يقوم ليس بقي، إنما هو قد يخرج من الجوف شيء عند السبع عند يشاع قد يخرج منه شيء فيرفضه ولا ينتقد منه على الصحيح، وحديث علي ضعيف لا يحتج به في هذا. والرعاه دم فإن كان يسيرا، ولا ثبت عن الصحابة عن أبي وفاء بن عمر وجماعة أن الدم يسير لا ينتقد منه ويدعى عنه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وحديث ابن عبد العاشر هذا مثل ما تقدم ضعيف لا يحتج به، فإن كان الرعاه كثيرا فإنه ينبغي له الهروب، هو من خلاف العلماء، وليس لأنه نص في النقد لكن من باب الاحتياط، من باب دع ما يليق كل ما لا يليق إذا كفر. أما إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه كما يعفى عن البتره إذا تعصر وما يقول في الجراحات الخفيفة والبثور الخفيفة والدمام والأشباه كل هذا يعفى عنها لأنها تعرف إلى الإنسان. أما إن كثر الرعاف أو حجامة خرج دم كثير فإنه ينبغي له الهروب احتياطا خروجا من كلام العلماء، وليس هناك دليل قاطع على اتخاذ الوضوء بذلك لكن من باب الحيطة. وحديث أنس في هذا اختلف في صحته، احتجم ولم يتوضأ قلت رفعه وعدم رفعه وليس صالحا للحجة، ولكنه يفيد أن الأصل عدم النقل. حديث أنس موقوف عليه أو مرفوعا يقول الأصل هو عدم النقل بفرج الدم من غير السبيلين، لكن إذا خرج دم كثير فالأفضل والأحوط ويقول من خلاف العلماء رحمه الله عليه. وأما ما استمر في شهوة فاختلف العلماء فيه، قال بعضهم ينقض احتجوا ما ذكره المؤلف برواية معاذ أن رجل أصاب من امرأة كل شيء مع الاجتماع فأمره من سيد وفضى يصلي ركعتين صلاة التوبة، وحديث معلوم إذا توضى إلا معلوم والمعروف الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمره أخبره أن الله قد تاب عليه، لما قال تاب قال إن الله إنها نزلت فيك وفي أمثالك أقل الصلاة وقال إنها أذوها من الليل إن الحسنات من السيئات ومن تاب مما قد أصاب تاب الله عليه وعمل سبحانه وتعالى. وما زيادة توضى هي معلولة غير ثابتة، ولو ثبتت لكان المعنى أمره بالوضوء للتوبة ليس لقصد الإسماع بل أن يحقق توبته بركعتين، كما في حديث الصديق أن يجيب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ويستغفر ربه ويكفر إلا تاب الله عليه، بل يقال أصابه التوبة. وليس هذا من باب تمويل المسلمات، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضا، ثبت هذا من حديث عائشه رضي الله عنها، ويؤيد مره ابراهيم التيمي عن عائشه ايضا وان كان في انقطاع يعني ابراهيم لم يسمعها لكن رواه، لكن ثبت هذا من حديث عروه رواه احمد رحمه الله ورواه البزار ايضا رواه من طريق عروه بن الزبير عن هذا رضي الله عنها انه قبلها وصلى ولم يتوضا، فلما قال السائل فسالها قال ما هي الا انت وضحك، المقصود انه قبلها ولم يتوضا، فذلك حديث النزاع عن اعطاء عائشه. والصواب ان مسح المراه لا يغض، قال هو الحق اما قول المؤلف انه وسط كان مع الشهوه لغى والا فله قول مرجوح، والصواب انه لا يغض مطلقا الا اذا خرج منه شيء، خرج منه شيء الذي انتقل، والا فمجرد مسح يدها أو مسح رجلها أو تقبيلها فالصواب أنه لا ينفضون. قال أبو عباس بن تيمية رحمه الله هذا لما تعم البيضة، والناس بيوتهم النساء زوجاتهم وأمهاتهم أخواتهم قال كان نفس البرع ينقل الوضوء لبين له النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عظيما بيانا عاما ان هذا المتعم به البلوى فلما لم يرد فيه حديث صحيح يدل على ذلك علم انه ليس بنافع وهذا هو الحق مشى المراه مطلقا خلافا لما ذهب الى احمد وجماعه وهكذا يقول الشافعي رحمه يقول مطلقا الشافعي شدد في هذا وراى مثل المراه ينقل مطلقا واحد رحمه الله توسط قال ان كان بشهوه نقل والا غلا فماذا أبو حيث الجماعة إلى أنه لا ينقل مطلقا وهذا قول في الصواب في أقوال ثلاثة ينقل مطلقا ولا ينقل مطلقا وينقل مع الشهوة دون غيرها والصواب أنه لا ينقل مطلقا لعدم الدليل وأما قوله جل وعلا أو لا مسكن النساء فالمراد به الجماع كما قال ابن عباس في تفسير الآية أو لا مسكن قال الجماع في القراءة الأخرى أو لا مسكن الله يكني عن الجماع بما يشاء سبحانه وتعالى ويكني عن الجماع في المسيس ويكني عن المباشرة ولا تباشرون ويكني عن الملاقشة والصواب أن الآية في الجماع لا تكون من دون مسيس وأتوى أحمد الإنسان جيد عن عائشة رضي الله عنها عن الله عن عائشة أن قبلها ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام ما كان يبالي إبراهيم التيمي شاهدة لذلك ما كان يبالي الزرع العطاء عائشة ذلك فالمقصود هذا هو الصواب والله رجل التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم ما له حديث جامع ما له حديث وعلى هذا وحديث ضعيف ما له حديث لا لا لا ليس في ليس في حديث صحيح يدل على هذا وهو بالدم انما اذا كان كثيرا من باب الخروج الى الخلاف واذا كان يسيرا فالجروح يسيره والبكره والرعاه اليسير هذا لا يغضب ولا يحتاج الى احتياط اما الطريق في حجر الدرداء وهو ايضا في ضعف يعني حجر الدرداء وحجر ثوبان وهما ضعف التراب لكن اذا توضا يكون باب من باب الحيطه من باب جعل يريد كل ما يريد من باب من اتقى الشبهات فقد استمر عليه من وعظ نعم نعم كان يعني على تقليد وجهها نعم هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم نوم غلاء طمعه هذا ضعيف ضعيف هذا من دلائل لا ينطمعه مسكه الله ولا مسكه هلا ولا مسكه هلا المستوى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حتى أن أبي سمرة رضي الله عنه رضي الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال أشئت توضأ وأشئت فلا أتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابط الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا رواه أحمد ومسلم وعن جواد عبد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النور من لحوم الإبل فقال توفرون منها فسئل عن لحوم الغنم فقال لا توفرون منها فسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين فسئل عن الصلاة في مرابط الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة رواه أحمد وأبي داود وعن الهرة رضي الله عنه قال عرفنا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الجبل أفا نصلي فيها فقال لا فقال أنا أتوقع منكم بها قال لا قال أفا نصلي في مرابط الغنم قال لا قال أنا أتوقع منكم بها قال لا رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه قال أشعث الله يتصحح البارحة كان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة وحديث البراء أما بعد هذه الأحاديث السبعة أربعة منها الأولى تتعلق بالاستغفار دليل على أن حسب الاستغفار ينتقد الوضوء سواء كان فرد الرجل أو فرد المرأة والأحاديث الصحيحة دالة على ذلك حديث بشرى حديث حبيبة حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كلها حديث جيدة صحيحة تدل على أن من أخذ يده إلى فرده ليس بينهما ستر وجب عليه وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه من الواجب على من استخرجه هو الوضوء لأن الحديث صحيحة واضحة في حديث أبي هريرة من أفضل يده إلى فرده فيه واضح أن المسجد من وراء الثياب لا يكون وضوء وهذا أمر معلوم ما يسمى ماس إلا إذا مسه مباشرة لكن حديث أبي هريرة يوضح ذلك ويبين ذلك وأن حكمه معلق باليد ولو مسه برجله أو بذراعه لم ينتهي الوضوء إنما يكون باليد واليد عند الإطلاق من نص لجح ولا أطراف الأصابع فإذا كان من وراء السراويل من وراء الإزار ومن وراء الملابس الإخفاء فإنه لا ينتقل الوضوء بذلك وفي رواية مصرة أخرى إن أحمد أبي داود لما استدخر يتوضأ المسجد الذكر يدل على أنه يتوضأ مسجد ذكره وفرده ونسج فرد غيره كما نسج فرد امرأته أو نسج المرأة فرد أولادها وأطفالها انتقل الوضوء بذلك أما حديث رقم بن علي ولم يكن المؤلف فاحتج به مرة عدم النقل حيث قال صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك وهل هو إلا بضعة منك وقال بضعة منك وأجب عن العلماء بأجوبة منها أنه كان قديما ومنسوخ لأن الأحاديث استدل على أن هذه البضعة تنطق الوضوء وقال آخرون ليس هناك تأريخ واضح ثابت حتى يحمل الناس وإنما الجواب عن ذلك هو الترجيح لعدم إمكان الجمع فيكون حديث فرط حديث ضعيف شاذا مخالف الأحاديث الصحيحة قاعدة أن ما رواه الثقات تقدم على ما رواه الفرد ولهذا قال الشافعي رحمه الله في الشاذ إن ما خالف فيه الثقة ما هو من هو أولى منه الحافظ نخبة فإن فيها بأرجح الراجح المحمود ومقابله الشاذ فذكر في مختلف الحديث أنه إذا تعرض حديثان فأكثر فإن أمكن الجمع نجد فإن يمكن الجمع أمكن النسخ وفيها بالنسخ فإن لم يمكن الترجيح فكل في هذه الأحاديث مقام الترجيح لأن شرط النسخ أن يعلم المتأخر من المتقدم رجع لا يمكن ان يقول صلى الله عليه وسلم الافضل به لفرده يتوضا والمشرف يتوضا ولا يحب في مخالفته لانه ضعف منك ونظراته منك فان ظاهره تطاول ولا يشعر به ثم قال فقد وجب ودل ذلك على ان الواجب على من افضى بدره لفرده من رجل او امراه فانه ينتقل وضوءه لو فرد يشمل الذكر ويشمل فرج المراه ويشمل حلقه الدبر لانه فرد وذهب دعوة العلم الى الجنب بحمل احاديث النقر على اذا ما اشتهوا شهوه حديث وحديث طلق على غير الشهوه وما لا اله الا العباس بن تيميه رحمه الله ولكنه ليس بجيد وليس بواضح وليس عليه دليل فلا قول فقول من قال النقر مطلقا هو الصواب والحق الذي لا غبار عليه والظاهر من هذه الاحاديث الاربعه وما جاء في معناها وأنه مسك فرده انتقل وضوءه مطلقا سواء كان عن شهوة أو عن شهوة هذا هو الصواب هذا هو المقتضى هذه الأحاديث الصحيحة. وأما الأحاديث الثلاثة الخامس والسادس والسابع يتعلق بلحم الإبل والحديث الصحيح ظاهر في نقل لحم الإبل أن لحم الإبل يطلب الوضوء لحد جابر بن سمرة مشهور عند مسلم إن قد توضأ من لحم الإبل ولا توضأ قال في غنم ان شئت فيه بركه ذلك توضا منه الابل وتوضا منه الغنم فقال حديث غره لا حديث صحيحه نال على النقل وذهب الاكثرون الى عدم النقل اخذ باحاديث تكره من مواساه النار وليس بهذا حجه لان العام لا يقضي على الخاص لان الخاص هو يقضي على العام حديث فهو الابل بعد نسخ من مسجد النار أنا أقول بالنسخ وقول الآخر أنه ليس بنسخ ولكنه ولكن ترك الوجود على عدم الوجود لا توضع من مسجد النار كان أفضل ولكن ترك النبي الوجود من مسجد النار يقول على عدم الوجود أما حديث أحمد الإبل هو صريح في أنه كان بعد النسخ لأنه قال توضع الوجود ولا توضع الوجود دل ذلك على أن هذا كان بعد النسخ بعد ما ترك النبي وجوه من مسجد النار وهكذا قال في حديث البراء توضا منه الابل ولا توضا منه الغنم كل هذا واضح لانه على النصر فاستقر بذلك ان الابل مختص بهذا الحكم وان الغنم والبقر والصيد كله لا ينقل الوضوء وانما ينقل الوضوء له الابل خاصه بهذه الاحاديث الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام اختلف العلماء هل يلحق باللحم بقية أجزاء المغرب مثل الكوسك والأمعاء والكبد والحال وأشباه ذلك على قول منهم من حق باللحم ومنهم قال لا تلحق باللحم لأن اللحم عند الإطلاق هو الحبر معروف هذه لها أسباب خاصة كبد كوسك أمعاء لها أسباب خاصة فلا تلحق باللحم قال آخرون بل هي ملحقة باللحم كما أن لحم الخنزير محرم عبر الرب لحم الخنزير هو محرم لحمه وشحمه وأبحاره وكسبه كل شيء محرم لإجماع المسلمين يكون هذا ملحقا باللحم الأول في لحم الوضوء كما هو الحقاء باللحم في لحم الخنزير ويقول له الوفق ولو حظه من النظر فالأولى في المؤمن أن يتوضا من ذلك يعقل الكرش من الإبل أو من أبحاءه من الكبد الأولى ولحظة يتوضا من ذلك لأنه من حيوان وجب الوضوء من لحمه هذا يلحق به على سبيل الاحتياط ولقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يجيبك إلى ما لا يجيبك ومن اتقى الشبهات فقد استورى على الدين فضله الوضوء أولى وأحوط من الكرش ونحوه مما لا يسمى لحما وقد يسمى لحما ويتجنب فيه فيلحق باللحم الصريح الذي جاء به الأحاديث إلى قوله يقول الله سبحانه وتعالى نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن لا ما هو الله لا رسول الله عشر إلى هذا ولا بين هذا ولا قال بشهر وعن تنزل فلا أطلق الأحاديث. نعم إذا كان ولد صغير مثلا مثلا مثلا ترى الله إذا مسكته ترى لأن الحديث مستدعي ولا صحيح. نعم إذا كان صغير إذا كان صغير هو رسول الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا لا نبي العلم لا لا لا يعني الله جعل فيها بركة سفينة لأبرك من الإبل. نعم نعم ما كان المريض مثلا قد توقع لبس بذور مثلا الملابس فبدي لبس بذور ولمس فبدي هل يتمطى المريض؟ هو المخلص اللابس لا لا يتمطى المريض معرفة لا المريض معرفة لا وهذا يدل على أن الله جل وعلا نطق بعباده الإنسان حر أن يجد أشياء وسوسة من خرج من شيء أو قرفرة أو شيء في مقعدة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوضي هذا كله ويعتبر نفسه على وجوده وعلى طائرته حتى يعلم يقينا أنه خرج من شيء. والشيطان حريص على إيذاء المؤمن على تشويش طهارته عليه وعبادته عليه فربط الله بالمؤمن يجعله في راحة من هذه الوساوس يبني على اليقين والأصل والأساس ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان لأن يأتي الشيطان فينفخ في مقعده من المقعد عن الأرض الشيطان وحدث فينفخ في مقعده ويخيل له أنه وحدث إذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوته أو يجد ريحه. هذا عدو له أشياء يفعلها مع المؤمن كل ذلك في إيذاء الوسوسة في دينه الوسوسة في إيمانه الوسوسة في ربه الوسوسة في وضوءه في صلاته فلا ينصرف بطهارته وصلاته حتى يسمع صوته مريحا ويعمل ما عرفه من الطهارة حتى يعلم يقينا وجود الضد. وهكذا في إيمانه إذا جاءت وساوس في ربه أو في دينه أو في اليوم الآخر أو غير ذلك أشهده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الدواء والعلاج لهذا العدو لهذه المشائخ. كلها 72 مكيدة أجنادة. نعم كلها 72 مكيدة أجنادة. كيف كان إيش؟ مكيدة. نعم وقال أكرم رحمة الله يعني أحمد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما تقدم يتعلق بالحذر من وساوس الشيطان في أمور الصلاة، وأن الواجب البناء على اليقين والحذر من وساوس الشيطان، وأنه عدو مبين يوسوس عليه في صلاته وفي طهارته. وهنا يبين المؤلف أيضا أن الصلاة لا بد لها من طهارة، وهكذا الطواف وهكذا السوق الصف. لقوله صلى الله عليه وسلم حديث عمر: لا تقل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، خرج من المسلم صحيح. بين صلى الله عليه وسلم انه لا بد من الطهارة والطهور بالضم والفعل، وهكذا الوضوء بالجوع الفعل والتطهر وبالفتح والماء، هذا هو قاعده اهل اللغة. إن أردت الماء تحت، إن أردت الفعل وضمت، كالوجوه والسحور والوجوه وأشبه ذلك. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين: لا تقبل صلاة أحد إذا حدث حتى يتوضأ. في حديث علي: مفتاح الصلاة الطهور، لا بد من طهارة الصلاة نافلة أو فريضة. الطهور طواف مثلها، أو بدل صلاة أو مثل صلاة، لا هذا مرفوعا موقوفا. والموقوف يؤيد المرفوع، والمعروف والمرفوع يقطع، والموقوف يؤيد ذلك، والموقوف يؤيد المرفوع، كل على أنه لا بد من طهارة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، حديث الوداع لما أراد أن يطوف توضأ، لأن ذلك على أن طواف توضأ أولى. وهكذا مش المصحف. أما السعي فلا، فعند أهل العلم لا يشترط في الطهارة، وإنما الطهارة في الطواف. لكن إذا سعى على طهارة كان أفضل وأكمل. وهكذا مسه الصحف لا يمسه إلا عن غلو، هكذا لك عن يعرض الحزم عليهم جريد معهم لقتلهم بطهور، وكتاب كتبه النبي أهل اليمن فيها أشياء كثيرة من مسائل الدين، الجنايات، البيات، الطهارة وغير ذلك، فيها لا يشرك الله إلا طاهر، وله طرق وله شواهد، ومن مجموعها حل جيد من باب الحسن لغيره. وعلى جافة الصحابة ما ذكر أبو العباس التيمي رحمه الله فتوى أصحابنا بذلك: لا مستقى إلا طاهر، ومنهم سعد بن وقاص بن عمر. فالواجب أن لا يشرك الله إلا من هو على وضوء، ومذهب الأئمة الأربعة على الوضوء أخذ بهذا الحديث لتعدد الطرق ولتعيده بفتوى الصحابة رضي الله عنهم. فإن دعت حاله إلى مسجد من دون حائل فلا بأس حمله حائل بعلاقة أو بحائل دون أو مراجعة حائل من حاله إلى بأس. نعم في كلام الكتب. نعم، في بعض الطرق بعض المحفوظ إنما له جماعة إرسالة، ولكن رواه أبو داود في المقاصيد بإسناد جيد المتصل، وبقي في الطوف أيضا ذلك. وهو من باب الحسن لذاته أو الحسن لغيره، أقل أحوالها أنه من باب الحسن لغيره في هذا الطرق وتأيده بفتوى الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لا تقول هذا عام مخصوص أو عام مخصوص العمومات ما تقول خاص ولا تقول خاص. نعم. نعم. يشترط الطهارة. نعم. يشترط الطهارة. نعم. طبعا. نعم.